سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ اعتمرت مثل وش أسوي؟ ماذا أفعل في العمرة؟ يعني مش مقبول عند إحرامي. اعتمرتي؟ نعم. أيوة اعتمرتي. أيوة عمري اعتمرت بس لقيت اعتمر ماذا أفعل في الإحرام؟ ماذا أقول؟ طيب. بالنسبة للسؤال الأول وهو النية والدخول في نسك الحج والعمرة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في حجة الوداع لما أتى الميقات وهو ميقات ذي الحليفة ميقات المدينة قال أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وهذا لفظ البخاري في صحيحه فأخذ العلماء رحمهم الله منه دليلا على أنه يشرع للإنسان إذا أراد النسك أن يبين النسك الذي أراده من إفراد أو قران أو تمتع فيقول لبيك عمرة إذا كان متمتعا بها في الحج أو يقول لبيك عمرة وحجة إذا كان قارنا أو قل لبيك حجا إذا كان مفردا كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميقات من أراد منكم أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل فإذا جئت إلى الميقات فالسنة الاغتسال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث زيد رضي الله عنه تجرد لإهلاله واغتسل فتغتسلين ثم تصلين إذا كانت هناك فريضة تصليها مع الجماعة ثم بعد الفريضة تهلين ولا يحتاج أن تنشئ ركعتين مستقلة ما دام أنك صليت الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد صلاة الظهر صلى بالناس الظهر ثم أوجب صلوات الله وسلامه عليه لكن لو جئت في غير وقت الفريضة واغتسلتي أو توضأتي صليت ركعتين فلا بأس ولا حرج تقولين بعد انتهائك من الصلاة لبيك عمرة أو تقولين لبيك حجا أو تقول لبيك حجا وعمرة وإذا كان تريدين العمرة فقط تقولين لبيك عمرة فلو أنك ما قلتي لبيك عمرة ونويتي في قلبك أنك دخلتي في العمرة أجزأك لأن العبرة بالنية وبناء على ذلك تكونين داخلة في النسك ثم تلبين أثناء طريقك حتى تصلي إلى البيت وتطوفين وتسعين وتؤدي العمرة كما هي أما من حيث الأصل فالسنة في الميقات أن الإنسان يتنظف ويتطيب ويغتسل ويوجب ويحدد النسك الذي أراد خاصة في الحج هذا بالنسبة لما يقال في العمرة